إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فمن أوثق عرى الإيمان وحماله وأسبابه الحب في الله والبغض في الله. يجب على كل مسلم مؤمن أن يحب كل مسلم مؤمن وأن يبغض كل كافر فاجر منافق، وهذا الذي هو معروف عند العلماء بعقيدة الولاء والبراء. فالولاء هو الحب في الله مع القرب من هذا المحبوب قربة لله تعالى، والبراء هو البغض في الله مع البعد من هذا المبغوض منه قربة لله سبحانه وتعالى. فمن حبك لله تعالى أن تبغض من أبغض الله إلى المشركين والمنافقين أعداء الله، لأن الله سبحانه وتعالى أعلن عداوته لهم كما أعلنوها هم وسماهم أعداء له سبحانه. قال جل جلاله: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين. الإسلام هو الاستسلام لله بتوحيده والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. رفع هذه الراية كل نبي أرسله الله تعالى إلى قومه، فهذا إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام يقول لقومه: إنني براء مما تعبدون، إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وقال لأبيه آزر خاصة: أتتخذ أصنام الآلهة؟ إني أراك وقومك في ضلال مبين. وقد جعل الله تعالى إبراهيم أسوة حسنة في البراءة من الشرك وأهله، فقال جل جلاله: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وفي قصة نوح عليه الصلاة والسلام مع ابنه في سورة هود خير درس في تبرع الوالد المسلم لابنه الكافر، هذا الذي قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. حينئذ نوح عليه الصلاة والسلام دعا ربه فقال: رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال: يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه ليس من أهلك، لأن أهلك هم المؤمنون المسلمون المصدقون، أما ابنك فهو كذب ولم يؤمن فليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. وفي قراءة صحيحة: إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. المسلم الحق لا يحابي أحدا في كفر بالله سبحانه وتعالى. ولهذا نوح عليه السلام قال: رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. من أسباب الخسارة ولاء الكفار والمشركين. المسلم الحق لا يحابي احدا في الشرك بالله تعالى ولو كان اقرب قريب اليه، حتى لو كان اباه او امه او ابنه او ابنته او اخاه او اخته، حتى لو كانت أمه العزيزة التي حملته وهنا على وهن ووضعته كرها. جاء في صحيح الإمام البخاري ومسلم من حديث أبي عثمان أن سعدا رضي الله عنه قال: كنت مرضا بأمي فلما أسلمت قالت: يا سعد، ما هذا الدين الذي قد أحدثت؟ لتدعن دينك، لتدعن دينك هذا، أو لا آكل ولا أشرب حتى أموت فتعير بي فيقال: يا قاتل أمه، يا قاتل أمه. قلت: يا أمه لا تفعلين، إني لا أدعو ديني هذا لشيء. فمكثت يوما لا تأكل ولا تشرب وأصبحت كذلك وقد جهلت. فلما رأيت ذلك، يقول سعد، لما رأيت ذلك قلت: يا أمة، تعلمين والله لو كانت لك 100 نفس فخرجت نفسا نفسا ما تركت ديني هذا، إن شئت فكلي أو لا تأكلي. فلما رأت ذلك أكلت. فأمر الله تعالى: وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، من سورة العنكبوت. المؤمن الحق يعيش عزيزا ما دام حيا، ولا تزعزعه المغريات الفانية، لأن ما عند الله خير وأبقى، أفلا تعقلون. جاء في حلية الأولياء لأبي نعيم أنه لما خطب أبو طلحة الأنصاري أم سليم وهي أم أنس بن مالك، وكان أبو طلحة رجلا ثريا غنيا، قالت له بكل عزة وكرامة: إنه لا ينبغي أن أتزوج مشركا، أما تعلم يا أبا طلحة أن آلهتكم ينحبها آل فلان، وأنكم لو أضرمتم فيها نارا لاحترقت. فأعادت عليه الكلام ثانية وثالثة وقالت: والله ما مثلك يا أبا طلحة يرد، ولكنك رجل كافر وأنا امرأة مسلمة، ولا يحل لي أن أتزوجك، فإن تسلم فذاك مهري ولا أسألك غيره. قال ثابت البناني رحمه الله تعالى الراوي عن أنس بن مالك قال: فما سمعنا بمهر كان قط أكرم من مهر أم سليم، كان مهر الإسلام. موقف آخر من امرأة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم مع أبيها: إذ كان آنذاك مشركا. في تلك القصة ذكر الإمام ابن كثير في بداية والنهاية أن أبا سفيان بن حرب رضي الله عنه قدم المدينة على فتح مكة، فدخل على ابنته أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان، وهي زوج النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يسلم. قالت: فلما ذهب ليجلس على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم طرت الفراش عنه، فقال: يا بني، ما أدري لم فعلت ذلك؟ أرغبت بي عن هذا الفراش أم رغبت به عني؟ قالت: في كل عزة وكرامة، وبكل عزة وكرامة. قالت: بل هو فراش رسول الله، وأنت رجل مشرك نجس، ولم أحب أن تجلس على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أسلم بعد ذلك أبوها أبو سفيان بن حرب رضي الله عن الجميع. وفي غزوة بدر موقف آخر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر وعمر مشيرا لهم ومشاورا لهم: ما ترون في هؤلاء الأسرى والأسرى 70؟ فقال عمر: أرى أن تمكننا فتضرب أعناقهم، فتمكن عليا من عقيل أخيه فيضرب عنقه، وتمكنني من فلان قريب لعمر فأضرب عنقه. فإن هؤلاء أئمة الكفر وصناديدهم. فأنزل الله تعالى تصديق ما قاله عمر ما كان لنبي أن يكون له نصرا حتى يدخل في الأرض. يريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، والله عزيز حكيم. موقف آخر من أمير هذه الأمة أبي عبيدة عازم بن الجراح رضي الله عنه في غزوة بدر نفسها، فقد قاتل قتالا شديدا فتصدى له فارس شجاع، وكان أبو عبيدة رجلا شجاعا قويا مبارزا، فلما قتله أبو عبيدة تشرق له. أتدرون من قتل؟ أتدرون من المقتول؟ إنه أبوه ووالده الذي آثر الكفر على الإيمان. لكن هؤلاء لا يحابون أحدا في دين الله، لا يحابون أحدا على الكفر بالله سبحانه وتعالى، فأنزل الله عز وجل فيه وفي أمثاله قوله: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. أقول الذي تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله القائل في كتابه: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، والقائل سبحانه: يا أيها الذين آمنوا من يرتدد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء، واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. آيات بينات محكمات غير منسوخات نقرأها في كتاب الله، ولكنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور من البراءة من المشركين، ولا سيما دين النصارى. عدم التأريخ بتأريخهم النصراني الذي يسمى بالميلادي، فهو تاريخ يزعمون فيه الولد لله تعالى ويقولون هو يوم ولد فيه لله تعالى ولد وأسماه المسيح عيسى. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، واما المسلمون الاحقون فيؤرخون بالتاريخ الهجري العربي الاسلامي، تاسيا بامير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. ففي السنه السادسه عشره من الهجره النبويه، وذلك بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، رجع الى عمر صك مكتوب برجل على اخر بدين يحل عليه في شعبان، فقال: اي شعبان؟ اي شعبان تقصد؟ امن هذه السنه؟ امن التي قبلها؟ امن التي بعدها؟ ثم جمع عمر الناس واشار عليهم واستشارهم، فقال: ضعوا شيئا يعرفون فيه حلول ديونهم. فأراد بعضهم أن يؤرخوا كما تؤرخ الفرس بملوكهم، يحدث في تاريخ الروم، وذلك من زمان الاسكندر فكره ذلك. وقال بعضهم نؤرخ من مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال اخرون من مبعثه، واشار اخرون ان يؤرخ من هجره النبي صلى الله عليه وسلم من مكه الى المدينه، لان هذا امر ظاهر واضح باب لكل مسلم ومسلمه، ولم يقع فيه الخلاف والاختلاف. فاستحسن ذلك عمر واستحسنه الصحابه كذلك، فارقوا من اول السنه من محرمها. لماذا؟ لان التدبير والتخطيط للهجره انما كان في اول محرم. واستدل امير المؤمنين علي بن ابي طالب رضي الله عنه على هذا القول بقوله سبحانه: لمسجد اسس على التقوى من اول يوم احق ان تقوم فيه. فكان اول يوم من التاريخ هو هجره النبي صلى الله عليه وسلم. اقول ايها المسلمون، بعد هذه المقدمات، انسيتم ما فعله الكفار برسلهم واتباعهم؟ انسيتم قول الله تعالى: وكأي من نبي قتل؟ انسيتم قول الله تعالى: افكلما جاءكم رسول بما لا تهوى انفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون؟ هؤلاء الكفره اهل الكتاب اليهود والنصارى، انظروا ماذا فعلوا بانبيائنا. انسيتم ان زكريا ويحيى ذبحوا بالنجار كما تذبح الشاة؟ ام تناسيتم مذابح الصليبيين في الشرق الاسلامي في بيت المقدس سنة 492 من الهجرة النبوية، حيث أنهم ذبحوا ما يربو ويزيد عن نصف مليون مسلم، ذبحهم هؤلاء الصليبيون النصارى الحاقدون الذين نحتفل بعيدهم. أنسيتم أن رؤوس هؤلاء المسلمين وجثثهم كانت ترمى في السبالات والكمامات، وكان النساء يقتلن طعنا بالسيوف والحرابه، وكان الاطفال الرضع يختطفون بارجلهم من افداء امهاتهم ويقذف بهم من الاسوار. فارتفعت جثث المسلمين انذاك حتى حالت البيوت ارتفاعا، وجعل محراب المسجد الاقصى. اسمعوا جيدا ما فعله النصارى: جعل محراب المسجد الاقصى مكانا لقاذوراتهم. وكان الجندي الصليبي اذ يودع امه وهي تبكي فيقول: يا امه اتمي صلاتك، لا تبكي بل اضحكي وتاملي، انا ذاهب الى المسلمين فرحا وسرورا، سابذل دمي في سبيل سحق الامه الملعونه. اتدرون ماذا يقصد بالامه الملعونه هؤلاء الذين يحتفلون بهم؟ قال: سأحارب الديانة الإسلامية، سأقاتل بكل قوتي لمحو القرآن. هكذا يقول هؤلاء. وهل رفع عليكم عباد الله ما قاله اليهود لما فتحوا مدينة قدس واسترجعوها من أيدي النصارى؟ هتكوا بالهنهاجين قائلين: هذا يوم بيوم خيبر، هذا يوم بيوم خيبر، يا لثارات خيبر. وقالت رئيستهم آنذاك: إني لأشم رائحة أجدادي في خيبر، ألا لعنة الله على الكافرين. أنسينا الجراحات التي يعانيها إخواننا في بلاد فلسطين؟ جراحتهم ما بينت ومجازر صفرا وشتينا، ملفاتها ما طويت، وجرائم الاحتلال الفرنسي في الجزائر ما قضيت، والعدوان المتواصل على بلاد المسلمين وحرب البوسنة والهرسك والاحتلال على العراق وأفغانستان وغيرها من بلاد الشام وغيرها من بلاد المسلمين. هذه ملفات كلها أوزارها موضعة. هؤلاء الذين فعلوا بالمسلمين ما فعلوا هذا إلا دفاعا عن دينهم الباطل، وإلا إظهارا لحقدهم وبغضهم كما قال جل جلاله: يا ايها الذين امنوا ان تطيعوا الذين كفروا يردوكم على اعقابكم فتنقلبوا خاسرين. ان يحتفل بدينهم وعيدهم وسيوفهم لا تزال ملطخة في دماء المسلمين. الا فاني اقول ايها المسلمون انه لا عز الا بالرجوع الى دين الله تعالى. ايبتغون عندهم العزة؟ فان العزة لله جميعا. وقد قال امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما فتح بيت المقدس واستقبله ابو عبيدة بن جراح رضي الله عنه، وكان امير المؤمنين قد دخل بيت المقدس وجعل عليه على ظهره، فقال ابو عبيدة: يا امير المؤمنين، لو رآك واستشرفك اهل الشام هكذا، اي لا يليق بك ان تدخل وان تفتح بيت المقدس بهذه الحالة. فقال: اول يا ابا عبيدة، لو قال ذا غيرك لاوجعته ضربا، كنا اذل قوم فاعزنا الله بماذا؟ اعزنا الله بالاسلام. فمهما ابتغينا العزة في غير دين الله اذلنا الله. اللهم انا نسألك البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم اعز الاسلام وانصر المسلمين. اللهم اعز الاسلام وانصر المسلمين. اللهم اجعل هذا البلد امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.